ما قصة هذا الانمي؟ ما قصة هذه المانجا؟ كم اوفا لهذا الانمي؟ كم تشابتر لتلك المانجا؟ هل هي جميلة؟ أم لا تناسبني؟ ما الذي يعنيه المقطع الفلاني من الانمي الفلاني؟ ما الذي يستحق أن أشاهده من جديد هذا الموسم؟ أسئلة تصيبنا نحن الأوتاكو بالحيرة، لذا تمنينا لو أن لنا عالما بمفردنا نتناقش فيه بعيدا عن أي مجالات أخرى وبدون أن نشعر أننا غرباء. ومن هنا انطلق تطبيق انمي ومانجا أمينو. تطبيق انمي ومانجا أمينو صنع خصيصا لمجتمع الأوتاكو، وهو عبارة عن شبكة تتيح لك الوصول إلى عدد كبير من المدونات والمقالات والمعلومات المتعلقة بالأنمي والمانجا، ونقطة تجمع آلاف الأوتاكو من الوطن العربي. هذا التطبيق الرائع ستجد فيه ما يدلك في بحثك. عند الدخول للتطبيق سجل بالطريقة التي تحبها، وفي واجهة التطبيق ستجد الكثير من المدونات والمقالات التي قام بوضعها الأعضاء حول الجديد في عالم الأنمي والمانجا، آرائهم، انطباعاتهم، وكل ما يحتاجه الأوتاكو. يمكنك التعليق على مدونات الأعضاء أو إبداء إعجابك بالمدونات والتفاعل أو المشاركة عن طريق وضع تدوينة خاصة بك من خلال القلم الموجود في زاوية الشاشة. تكتب عنوان التدوينة ومحتوى التدوينة وترفق صورة ثم تضغط على نشر. ستجد على يسارك ملفك الشخصي وخياراتك التي تمكنك من التنقل بسهولة في التطبيق. والشيء المميز في هذا التطبيق أن كل حساب له مستوى وليفل حسب تفاعله. ليس هذا فقط، أمينو أيضا به الكثير من غرف الددشة الجماعية المتنوعة، وهناك أيضا غرف للددشة الخاصة. والشيء المدهش هو قسم الاختبارات. في هذا القسم اختبارات مختلفة ومتنوعة من شأنها أن ترميك في عالم مليء بالتسلية. هذا لأن تطبيق أمينو ذو تركيبة فريدة ومطورة من فيسبوك وإنستغرام ومنتديات الإنترنت التقليدية. التطبيق رائع بشكل لا يصدق، لأنه يقوم بتجميع الأوتاكو في مكان واحد. هذا غير أن استخدامه سهل جدا، ويوفر الوقت والجهد في البحث عن معلومات الأنمي والمانجا، ويعطيك إمكانية التفاعل والاحتكاك مع الكثير من الأوتاكو. أنا أنصح كل أوتاكو عربي محب للأنمي والمانجا أن يجرب هذا التطبيق. لتحميل التطبيق يمكنك الدخول إلى جوجل بلاي أو أبل ستور وكتابة أنمي ومانجا أمينو. قم بتحميل التطبيق وانضم لآلاف الأوتاكو من الوطن العربي. يعلي إيماني بذاتي بالعلم ألقى إفادة صوت الفوز بشجاعة. في داخلي كسرة وفي أعماق قلبي قد رساح ما لا استسلام لا خوف لا أوهام فالإصرار في قلبي أقوى من صخور الجبال بيه عزم كنار لدربي أنار يدوي بك الإعصار الخوف فان الفوز دام شعور بات يتمادى في قلبي يتلوه انتصار بالصبر والإصرار.